لعل نقف على والغرض، والغرض كذا، والغرض وأنه، والغرض، والغرض وأنه جعل، حط عليه إشارة، قال والغرض. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.